ليس له نظير في الوجود، وأنه وضح فيه التوحيد وذكر ما ينافيه ما يناقضه. والمنافاة هنا بمعنى المناقضة، لأن التوحيد والشرك نقيضان، ولا شك أنك تعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالليل والنهار يجتمعان لا يجتمعان، يرتفعان لا يرتفع، كذلك التوحيد والشرك لا يجتمعان ولا يرتفعان. فليس عندنا من ليس موحدا ولا مشركا، لا وجود له. هذا الشخص زيد من الناس تحكم عليه، هل هو موحد؟ لا. هل هو مشرك شركا أكبر؟ لا، هذا لا وجود له. هل هو موحد مشرك في نفس الوقت؟ لا وجود له البتة. فإما هذا وإما ذاك، إما مؤمن وإما إما موحد وإما مشرك. إذن وما ينافيه يعني ما ينافي التوحيد، والمراد، لأن المنافاة فيها شيء من الإجمال، لابد من تخصيصه وتقييده، لأنه قد ينافي الشيء ويجتمع معه، وقد ينافي الشيء ولا يجتمع معه، والمراد هو الثاني. ولذلك بعضهم يعبر بأن الشرك ضد للتوحيد، وهذا فيه كذلك شيء من التوسع. فالمراد بالضدية هنا المناقضة، وليس المراد بالضدية ها ما هو مصطلح عليه عند المتأخرين، لأن الضد مع الضد ماذا؟ يجتمعان؟ لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان، قد يرتفعان. فالجلوس والقيام ضدان، لا يمكن أن يكون زيد في وقت واحد ها قائم قاعد، يمكن؟ لا يمكن، لكن يمكن ألا يكون قائما ولا قاعدة، مضطجعا. إذن لم يجتمعا لكن قد ارتفعا، فهل يرتفع التوحيد والشرك؟ الجواب لا، إذن هما نقيضان. فالعبارة المحررة أن يقال وما يناقضه، لأن التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولا شك أن عند من يقول بالعذر بالجهل أنهما يجتمعان عنده، كذلك لأنه يصلي ويصوم ويذبح لغير الله، إذن اجتمع عنده، اجتمع الشرك الأكبر والتوحيد، وهذا باطل، هذا باطل. إذا حل الشرك وقام بالقلب واعتقد أن هذا الولي ينفع ويضر، ارتفع التوحيد بحذافيره، لا يمكن أن يجتمع البتة، لا عقلا ولا شرعا. قال وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر، يعني ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب، لأن التوحيد على مراتب ثلاث: أصل كمال واجب كمال مستحب، أصل كمال واجب كمال مستحب. الأصل المراد به ما يحصل به الميز عن المشرك، الفارق بين المسلم والمشرك ما هو، متى نحكم عليه بكونه قد فارق وصف الشرك؟ إذا أتى بلا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا أصل. لأنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها ما نفعته، لو قال لا إله إلا الله وعلم معناها ولكن لم يجتنب ما دلت عليه وهو إبطال كل طاغوت، حينئذ إذا لم يجتنب نقول قد وقع في ماذا؟ في المحذور، لا تنفعه. قال لا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها إلا أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا يسمى كافر مرتدا، فحينئذ لا يصدق عليه الوصف إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأمور، هذا يسمى أصل التوحيد. أصل التوحيد الذي يحصل به الميز بين الموحد وبين المبين، بحيث لو انتفى لو وصف بالشرك وصار مش انتقل من التوحيد إلى الشرك، انتقل من الإيمان إلى الكفر. إذا وجد هذا الأصل ثم كمال، هذا الكمال واجب أوجبه الله عز وجل، حينئذ هذا الكمال واجب، فواته لا يستلزم فوات الأصل، فوات الكمال الواجب لا يستلزم فوات الأصل، تصورين معي؟ فوات الكمال الواجب، وقع في الشرك الأصغر، حينئذ وضعت علق تميمة ومعه الأصل التوحيدي وعلق تميمة، ما حكمه؟ تميمة في أصلها شرك أصغر، هل من تلبس بالشرك الأصغر يخرج من الملة؟ جواب لا. إذا ما حكمه؟ نقول قد الأصل التوحيد موجود عنده أو صحيح ثابت، لكن كماله الواجب الذي يجب شرعا أن يصل إليه قد حصل فيه خلل، وذلك بتلبسه بالتمائم الشركية، حينئذ نقول قد نقص عنده، حصل خلل في كمال التوحيد الواجب. بقي ماذا؟ كمال التوحيد المستحب الذي يسبب الخلل، الذي يسبب الخلل ويوقع الخلل في كمال التوحيد الواجب الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي. إذن كل شرك أصغر فهو يؤثر في كمال التوحيد الواجب، كل بدعة تؤثر في كمال التوحيد الواجب، لأن البدع هذه لها علاقة بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة لها علاقة بشهادة أن لا إله إلا الله كما سيأتي علاقة بين شهادتين. المعاصي هذه إما ترك واجب وإما فعل محرم، كل منهما يؤثر في كمال التوحيد الواجب. بقي ماذا؟ المستحب. حينئذ المستحب ماذا بقي؟ ترك المستحب أو التلبس بالمكروه، لأن الواجب عرفنا ماذا؟ أن له أثرا في كمال التوحيد الواجب. ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ يؤثر في كمال التوحيد الواجب. ماذا بقي من الأحكام الشرعية؟ إذا الواجب والمحرم دخلا في نقص كمال التوحيد الواجب، بقي المستحب الذي هو المندوب والمكروه. فالتلبس بالمكروه وترك المستحب يؤثر في كمال التوحيد المستحب. هذه الأنواع الثلاث هي المشار إليها بقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات والمقتصد هذا الذي معه كمال التوحيد المستحب، ظالم لنفسه هذا الذي معه أصل التوحيد وحصل عنده خلل في كمال التوحيد الواجب. إذن قوله ذكر المصنف هنا ما ينافيه أي يناقضه من الشرك الأكبر، بحيث لو تلبس به لخرج عن الإسلام، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، وما يقرب من وترك المعاصي الأولى ذكرها، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، وهو الوسائل والذرائع المفضية إما إلى الشرك الأكبر وإما إلى الشرك الأصغر، هذا أو ذاك. والشرك الأصغر لا شك أنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى تارة ما يتعلق بصميم التوحيد من أصله، يعني يبين معناه، وما يتعلق به على جهة المباشرة، ويذكر أبوابا تتعلق بالأدلة والبراهين القاطعة على إثبات التوحيد. يأتي تارة يبين ما ينافي التوحيد وهو الشرك الأكبر، ويذكر أفرادا من الشرك الأكبر، ويذكر تارة أبوابا للشرك الأصغر، وتارة للبدع القادحة، وتارة قد يأتي بما هو ليس بشرك أصغر لكنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر كالغلو ونحوه. الغلو ليس شركا أصغر وإنما هو محرم، إياكم الغلو، فحينئذ الغلو ليس من الشرك الأصغر وإنما هو وسيلة للوقوع فيه في الشرك، حينئذ ليس كل ما كان وسيلة يكون شركا أصغر. سيأتي توصيل إن شاء الله تعالى. إذن قول وما يقرب يعني والذي يقرب من ذلك الشرك الأكبر أو الأصغر أو يوصل إليه يقرب ويوصل بمعنى واحد، أو ما يسمى بالوسائل وما يسمى بالذرائع. فصار بديعا لما كان كتاب التوحيد مشتملا على ما ذكر، صار كتاب التوحيد بديعا في معناه، بديع الذي ليس له مثال سابق، بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض لا على مثال سابق، هذا المراد به. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما جئت بشيء جديد. فصار بديعا في معناه.